بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب النكاح. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا الحديث عن الكفاءة بين الرجل وزوجته، واليوم سنتكلم عن أحكام هذه الكفاءة ومتى تشترط. نعم. قال: وإذا تزوجت غير كفء فللولي أن يفرق بينهما. إذن هذه إخواننا أول حالة، المرأة إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة يجوز لها أن تتزوج من غير ولي في مذهب الأحناف. إذن الولي ليس بشرط في عقد المرأة إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة، لكن الولي يكون كالحارس والمراقب لاختيارها ولهذا الأمر. فإذا رآها تستعمل اختيارها بشكل صحيح فإنه لا يتدخل، لكن لو رآها أخطأت في الاختيار فله حق التدخل. هذه المسألة. لذلك الأولياء لو اعترضوا على المرأة في اختيارها للزوج لهم أن يرفعوا الأمر إلى القاضي ليفسخ هذا العقد. يعني هذه المرأة الآن تزوجت بغير كفء، إنسان لا يناسبها ولا يناسب أهلها، وهو الآن سيدخل على هذه العائلة. لذلك الأولياء لهم حق الاعتراض، لك أنا عاجبني وهو أنا بدي إياه. ولو كان في عنا شيء اسمه الأهل، في عنا شيء إخواننا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، من ترضون دينه وخلقه. إذن لا يكفي اختيار الزوجة، بل لابد من موافقة الأولياء. طيب لو أنها تزوجت، ما الحكم؟ لهم حق الفسخ بعد العقد. هذه رواية الآن أولى، سيأتي معنا بعد قليل رواية ثانية وهي المفتى عليها، أن العقد أصلا لا ينعقد. العقد أصلا لا ينعقد، مو لصح العقد وللأولياء حق الفسخ، لا، وإنما لا يصح العقد أصلا، وهذا هو المفتى عليه. وهذا الكلام كله أيها الإخوة مذهب الأحناف، لكننا اليوم لا نفضل الأخذ بمذهب الأحناف بأن تزوج المرأة نفسها من غير ولي. يعني الآن لو جاءتني الآن فتاة قالت أبي أتزوج بلا ولي، إلا أين وليك؟ أخذ بقول الشافعية. لماذا؟ لأن فيه مصلحة للجانبين، لأن فيه مصلحة للجانبين. ثم بعد ذلك إذا في عنا حالة خاصة، الآن امرأة بتتزوج وليا موجود أو ما شابه ذلك، فأخذت بقول الأحناف لا مانع من ذلك. فللولي أن يفرق بينهما دفعا للعار عنه. طبعا كيف يفرق؟ يفرق بينهما عن طريق القاضي، يعني يرفع الأمر إلى القاضي ويقول أنا غير راض عن هذا الزواج، والقاضي يفرق بينهما. والتفريق إلى القاضي كما تقدم في خيار البلوغ. نعم، فيما لو أن المرأة زوجها غير الأب والجد بغير كفء أو بكفء، إذا كان بغير كفء أصلا ما صح، أما لو كان زوجها بكفء فلها الخيار عند البلوغ، ترفع أمرها للقاضي تقول أنا زوجني أخي، زوجني عمي برجل كفء والمهر مهر مثل، ومع ذلك أنا ما بدي إياه. هذا اسمه خيار البلوغ. هي فيما لو تزوجت المرأة قبل البلوغ، زوجها غير الأب والجد، لأن الأب والجد اتفقنا هما إيش؟ وليان مجبران، وليان مجبران. وما لم يفرق فأحكام النكاح ثابتة. فلو ماتت الزوجة أو الزوج بعد طلب الأولياء التفريق قبل أن يقرر قاضي الفسخ، شو الحكم؟ الزوجية قائمة ويتوارث الزوجان. ولا يكون الفسخ طلاقا. ولا يكون الفسخ طلاقا، يعني هل يعتبر فسخ القاضي لهذا العقد طلاقا تنقص به عدد الطلقات؟ الجواب لا، لأن الطلاق تصرف في النكاح وهذا فسخ لأصل النكاح. نعم. ولأن الفسخ إنما يكون طلاقا إذا فعله القاضي نيابة عن الزوج. أما هون القاضي يفسخ العقد بطلب أولياء الزوجة، لذلك لا يعتبر هذا الفسخ طلاقا. وهذا ليس كذلك، ولهذا لا يجب لها شيء من المهر إن كان قبل الدخول لما بينا. نعم. وإن دخل بها فلها المسمى وعليها العدة. فلها المسمى كاملا وعليها العدة وإن كان من قبل أهل الزوجة. يعني الزوج بيقول لها طب شو دخلني أنا؟ أنا الآن من قبلكم أنتم ما بتكون. نقول لو أنت تزوجت بنتنا من غير رضانا، أنت تزوجت بنتنا من غير رضانا وأنت مو كفء لهذه العائلة، لذلك أنت جنيت على نفسك في ذلك. نعم. ولها نفقة العدة للدخول في عقد صحيح. نعم. قال: فإن قبض الولي المهر أو جهز به أو طالب بالنفقة فقد رضي. إذن هنا بعد ما تم العقد الأولياء طلبوا المهر من الزوج، أطلع أعطينا المهر، أخذوا المهر أو طالبوا به لكن ما أخذوا، أو جهزوا ابنتهم أو طالبوا بالنفقة، فهي كلها من أحكام العقد الصحيح. إذا أنتم رضياني بالعقد، لذلك هل لهم حق الاعتراض بعد ذلك؟ لا، ليس لهم الحق، لأن ذلك تقرير للنكاح وأنه رضي رضا. وأنه رضا. كما إذا زوجها فمكنت الزوج من نفسها، وإن سكت لا يكون يعني رضا. لو زوجها أحد الأولياء وهي الآن مدر، يعني دريت فجاءت إلى الزوج ومكنته من نفسها، شو الحكم؟ إذن هي رضيت ما فعل وليها، والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، وهذه إجازة بالفعل، هذه إجازة بالفعل. وإن سكت لا يكون رضا وإن طالت المدة ما لم تلد، لأن السكوت عن الحق المتأكد لا يبطله. لأن السكوت عن الحق المتأكد لا يبطله. نعم. لاحتمال تأخره إلى وقت يختار فيه الخصومة، يعني يختار وقت مناسب لرفع الأمر إلى القاضي. وإن رضي أحد الأولياء فليس لغيره ممن هو في درجته أو أسفل منه الاعتراض. يعني الآن أخواننا المرأة إذا خطبت لا يشترط موافقة كل أهلياتها، هذه مسألة مهمة. أحيانا الأب يموت، لما بيكون الأب موجود هذه الفتاة أمرها بيد أبيها ماشي، لما مات الأب ما شاء الله في عندها ست أخوات، هذا بيعجبه وهذا ما بيعجبه، نعم هذا بيرضى وهذا ما بيرضى. ومسكين إخواننا الشاب الذي يخطب هذه الفتاة، يأتي إخواننا فيذل على أبواب هذه العائلة، نعم واجبه يدور على أخواته الستة ويطلب الرضا منهم واحد واحد. هذا كلام إخواننا عجيب غريب إخواننا. كما أن الفتاة عندما يعني يكون فيها في طلاق بين الأم والأب تخطب من أمها، فيطلب من الزوج يروح لعند جد البنت أبو أمها، ويطلب منه يروح أيضا لعند أبو البنت، وبدل عجيب. يعني هذه الطريقة إخواننا كأننا نحمل مشكلاتنا الداخلية لمين؟ لهذا الخاطب. طب هذا الخاطب شو ذنبه يدور على الناس؟ أنا عم أجينا عند أهل هالزوجة هي، خلاص أنا أنتم بتحلوا مشاكلكم فيما بينكم، الزوج ما أنا مكلف يدور على أبواب الناس من باب لباب مشان يسترضي الناس، لذلك أخواننا إذا رضي واحد من الأولياء، في عنده ست أخوات، رضي واحد بكفي والباقي مرضي، يعني لا يرضي طفله. ليه؟ لأن هذا الحق لهم جميعا، فبرضا واحد يسقط هذا الحق. نعم. طيب لو أخواته رضيوا لكن عموما مرضيانين، شو بنقول لهم؟ مين أولى بالولاية؟ أخواته. إذن عدم رضا الأعمام لا يضر، وما أننا مكلفين نسترضي كل العائلة. وهذه مسألة إخوانا كثير مهمة في قضية مواقف العائلات. يعني لما بصير في خطبة، بصير في إخواننا في عقد زواج أو في سير جاها، يجب على الإنسان منا أن يعرف موقعه في هذه الجاهة. يعني أنت أحيانا تدعى مو مشان رأيك ولا مشان نظرتك ولا بدنا نسمع منك شيء، وإنما عبارة عن يعني أدر لهذه العائلة، أنا دعوت فلان وفلان. يجب على الإنسان أن يعرف موقعه في هذا المجلس. يعني أحيانا بتكون الكلمة كلها إلك، وأحيانا بيكون لا، ليس لك من الأمر شيء. العريس ما عجبك، ما دخلك، أنت لك حق أن تنصح باللطف سرا بشكل هادئ دون مواقف شخصية، خاصة عند العقد يوم الجاهة. يعني بعض الناس إخوانا بتصرف لتصرف أحيانا يعني فعلا غريب. أحد الأعمام دعي مثلا لعقد بنت أخوه، أبوه موجود ومتفقين مع العائلة الثانية وجايين الجماعة كلهم. أحد الأعمام ما عجب العريس، شو بيساوي؟ بيترك وبيمشي، بيعطي موقف إن أمور رضي عنه. طيب أنت شو لك علاقة أنت؟ أنت الآن عم البنت أبوه موجود وإخواته موجودين ومتفقين، أنت الآن بشكل لطيف واجبك تأخذ الأب مع جانب بشكل هادئ دون أن يشعر أحد، تعطيه رأيك إذا كان قبل به بسم الله، وإلا خلص إن شاء الله مبارك ما عملته الله يهنيكم وانتهى الأمر. يعني إخوان الناس لهم معايير، لهم موازين. ربما الأحيان مثلا أخين، هذا ملتزم وهذا غير ملتزم. الآن الأخ اللي ملتزم جاءه عريس صاحب دين فرحان في قد الدنيا، وفقير سبحان الله، وشعر انه الله اكرمنا فيه، طالب علم اهل قران، لك انا بعطيه بنتي بعطيه فوق منها. عما اللي مو ملتزم، شو هالزواج؟ شو جبت لنا انت للعائله؟ شو هالصهر؟ ما معه شيء، بدك انت الان تنفق عليه، انت الان تعطيه بيت، انت الان صار بناتنا ببلاش وما شابه ذلك. هذا من الخطا اخوانا، حطوا ببالك اخوك ترتيبه غير انت. طيب بالعكس، لو في حال هذا الابن مو ملتزم، العم زوج بنتنا صهر بناسب بنته بناسب عيلته، انت انسان ملتزم، انت انسان مستقيم كذا، الزوج ما عجبك، شو الزواج هذا؟ اي ما بيصلي هذا، هذا مو من ابناء المساجد. طيب يا سيدي الكريم، هذه البنت ايضا ما بتصلي، وتهم اثنين ان امروا اتفقوا مش الحال، انا شو واجبي؟ اقدم لهم النصيحه والدعاء وما شابه ذلك، وانسحب، انتهى دوري هنا ايها الاخوه. سبحان الله، هذا ما لا ننتبه له احيانا. يعني بعضنا بيظن انه انا واجبي اني كل موقف كل راي وكذا، لا، بكل لك موقف وتكون انت صاحب القرار، انت صاحب الراي. اما لما بتكون انت الان درجه ثانيه ليس لك راي، وهكذا ما يقول اخواننا هنا. يعني لو اعترض بعض الاولياء اسفل من الولي الذي له الحق، لا عبرة باعتراضهم. أبو البنت رضيان، عموما مو رضيانين، ما بيضر. إخوات البنت رضيانين، طب عموما مو رضيانين، لا يضر. نحن الآن إخوات أكان من الأفضل اجتماعيا أنه يحصل تعريف قبل ما يصير هذا الإشكال أمام الناس. أما قدام الناس يصير جاهة خلافات وهمس، واحد فايت واحد طالع، وهذا وش مقلوب وهذا وش كاشش، ما بيصير إخواننا هيك. هذه الأدبيات لابد أن تلاحظ، لا ينبغي أن نصدر خلافاتنا الداخلية إلى الزوجين أو إلى عائلة الزوج. وإن كان أقرب منه فله ذلك. يعني لو في حال عم البنت رضيان أبوه مرضيان، شو الحكم؟ له حق الاعتراض. ليه؟ لأن رضا العم لا ينفع، لوجود الولي الأقرب. فقال أبو يوسف: للباقين حق الاعتراض، لأنه حق ثبت لجماعتهم، فإذا رضي أحدهم فقد أسقط حقه وبقي حق الباقين. طيب، لكن مفتعل القول الأول. ولنا أن هذا فيما يتجزأ وهذا لا يتجزأ، وهو دفع العار، فجعل كل واحد منهما كالمنفرد كما مر. إيش منهما؟ منهما؟ منهما مقتصر. وليين يعني. وهذا لأنه صح الإسقاط في حقه، فيسقط في حق غيره ضرورة عدم التجزيء، كالعفو عن القصاص. يعني لو في حال إنسان قتل وله ثلاث إخوات هم أولياء القصاص، رضي واحد بالدية، هل يحق للباقين أن يصروا على القصاص؟ لا، القصاص حق الجميع، لكنه حق لا يتجزأ، فإسقاط بعضه من قبل البعض إسقاط للجميع، كالعفو عن القصاص، وصار كالأمان. فصار كالأمان إذا واحد من المسلمين أمن مشركا وقال فلان آمن، صار الأمان وساريا في حق كل المسلمين. نعم. بخلاف ما إذا رضيت، لأن حقها غير حقهم. بخلاف ما لو رضيت هي ولم يرضى أولياؤها، لأنهما حقان متغايران، هي لها حق وهم لهم حق. لأن حقها صيانة نفسها عن ذل الاستفراش، وحقهم في دفع العار. سقوط أحدهما لا يقتضي سقوط الآخر. وروى الحسن عن أبي حنيفة: إذا تزوجت بغير كفء لم يجز. هي الرواية الثانية اللي ذكرناها قبل قليل. نعم. قال شمس الأئمة السرخسي: وهو أحوط، فليس كل ولي يحسن المرافعة إلى القاضي. يعني وهو أحوط أن لا يصح العقد أصلا. يعني أحيانا البنت ممكن تهرب مع شاب، هربت معه وتزوجت، ثم أخبروا الأهل وحطوا الأهل تحت أمر الواقع، شو من اللون؟ العقد بالأصل مصحيح، ولو رضي به الأولياء لا ينعقد. إذا لابد من رضا الأولياء إمتى؟ قبل العقد. هاي الرواية الثانية وهذه المفتى عليها. ولا كل قاض يعدل، فكان الأحوط سد هذا الباب. ولو انتسب إلى غير نسبه فتزوجته، إن كان النسب المكتوم أفضل لها، أفضل لها خيار، أفضل لها فلا خيار. إن كان النسب المكتوم أفضل لا خيار لها ولا للأولياء. نعم. يعني ألا أنا من بيت فلان، ثم تبين أنه من عائلة أفضل، إيه أحسن. أما الإشكال وين؟ لو ادعى أنه من نسب أعلى وتبين أنه من نسب أدنى. ألا أنا من قريش، طلع من قبيلة ثانية. كما إذا اشتراه على أنه معيب فإذا هو سليم. إذا اشترى شيئا على أنه معيب، أنا اشتريت منك بضاعة تبي أخي، هاي البضاعة فيها عيب، تقول هذا ماشي الحال، أخذتها على البيت فحصتها لك والله ما فيها شيء، هل له الخيار؟ لا. ليه؟ لأنني أعطيتك بضاعة أفضل من المشروط في العقد. طبعا البائع أيضا ليس له خيار. وإن كان دونه فلها ولهم الخيار. فلها للزوجة ولأوليائها الخيار، لأن الزوج قد غرهم وغشهم في نسب الدعاء وهو أدنى من ذلك. وإن رضيت فلهم الخيار لما تقدم. وإن رضيت هي بالنسب الأدنى بعد معرفتها به، بقي حق الأولياء، هن ما رضيوا. وإن كان دونه إلا أنه كفء بالنسب المكتوم فلا خيار للأولياء، لأنه كفء لهم فلا عار عليهم ولها الخيار. يعني لو هو الآن ادعى نسبا أعلى من نسبه، نسب عالي جدا، تبين أنه نسب أدنى، لكن هالنسب الأدنى كفء لهم. إذا معنى ذلك الكفاءة متحققة، لكنه خدعهم بادعاء نسبا هو أعلى من نسبه وأعلى من نسب مين؟ الزوج أيضا، لأنه شرط لها زيادة منفعة وقد فاتت فيثبت الخيار. كما إذا اشترى عبدا على أنه خباز أو كاتب فوجده لا يحسنه، وهذا لأن الاستفراش ذل في جانبها. كما إذا اشترى عبدا، لأنه شرط لها زيادة منفعة وقد فاتت فيثبت الخيار. يثبت الخيار لها. العيد أو المسألة أولا. وإن كان دونه إلا أنه كفء بالنسب المكتوم فلا خيار للأولياء. لأنه لا خيار للأولياء، أما هي الزوجة لها الخيار. لأنه كفء لهم فلا عار عليهم ولها الخيار. ولها الخيار. لأنه شرط لها زيادة منفعة. شو زيادة المنفعة هون؟ أن تكون زوجة لزوج عال في النسب، له مكان في المجتمع. نعم. لأنه شرط لها زيادة منفعة وقد فاتت فيثبت الخيار. كما إذا اشترى عبدا على أنه خباز أو كاتب فوجده لا يحسنه. أنا بعثك شيء، قلت لك هذا العبد فيه هذا الوصف المرغوب، ثم تبين أن الوصف المرغوب موجود، شو الحكم؟ صح العقد وللمشتري الخيار، يسمى خيار الوصف. هذا مو خيار العين، هذا خيار الوصف. يعني بعتك عبدا سليما ما في إشكال، لكن أنا ذكرت لك وصفا مرغوبا، هذا الوصف غير موجود، ما الحكم؟ لك الخيار، خيار الوصف. وهذا لأن الاستفراش ذل في جانبها، وهي إنما رضيت باستفراش من هو أفضل منها، وإن كانت هي التي غرته فلا خيار له، لأنه لا يفوته شيء من المصالح، والكفاءة ليست بشرط من جانبها. يا لو هي قالت له أنا من بيت فلان ادعت نسبا عاليا وهي أقل من ذلك، شو الحكم؟ قال لا خيار له. ليه؟ اتفقنا أن الكفاءة شرط من جانب الرجل للمرأة لا من جانب المرأة للرجل. طبعا هي كاذبة، هي آثمة، غشته، خدعته، هذا يفقد الثقة بينهما، لكن بالنتيجة هو يملك التطليق وهو قادر على الطلاق، وصار كالجب والعنة والرتق. وعن أبي بكر الرازي وأبي الحسن الكرخي، الجب فيما لو أن امرأة تزوجت رجلا مجبوبا ليس له آلة الرجال أصلا، والعنين له آلة الرجال لكنه لا يستطيع وطء النساء. أما الرتق هو مرض في جانب المرأة، مرض في جانب المرأة يمنع وطئها بوجود قطعة من اللحم في مكان الوطأ، هذا يمنع الوطأ. فهم ما الحكم أخوانا هنا؟ لو وجدت زوجها مجبوبا أو عنينا لها الخيار، ولو وجدها رتقاء أخوانا له أن يطلقها. وعن أبي بكر الرازي وأبي الحسن الكرخي أنه لا تعتبر الكفاءة، وهو مذهب مالك. في قوله تعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، إلى أن قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني كأنه يقول الناس لا يتمايز بعضهم ببعض إلا بالتقوى، ما في عنا أفضل وأدنى وأعلى وما شابه ذلك. الله عم يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال صلى الله عليه وسلم ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه لو كان لي بنت لزوجتك. وروي أن بلالا رضي الله عنه خطب امرأة من الأنصار فأبوا أن يزوجوه، فقال له صلى الله عليه وسلم قل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم أن تزوجوني، وجوابه ما تقدم. ولأن المراد بالآية حكم الآخرة للدنيا، حكم الآخرة للدنيا. إن أكرمكم عند الله يوم القيامة. أما في الدنيا، الدنيا لها معايير، لها موازين. نعم. لأن التقوى لا يعلم حقيقتها إلا الله، وثوابها في الآخرة. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم المراد به الفضل عند الله تعالى، وهو جواب الحديث. ويجب الحمل عليه توفيقا بين الأدلة. قال وإن نقصت من مهر مثلها فللأولياء أن يفرقوا أو يتممه. يعني لو تزوجت بأقل من مهر المثل، مهر مثلها 100%، تزوجت على 50-50، إذا أقل من مهر المثل، ما الحكم؟ قال صح النكاح وللأولياء حق الاعتراض أيها الزوج، إما أن تتمم مهر المثل وإما أن نفسخ العقد. نعم. ولا إشكال في ذلك على قولهما، لأنه يجوز نكاح المرأة بغير إذن وليها. أما على قول محمد فلا إشكال أيضا على رواية رجوعه إلى قول أبي حنيفة. وعلى قوله الأول فيه إشكال، لأن محمد يقول لا يصح نكاحها أصلا، لأنه لا يصح نكاحها عنده إلا بإذن الولي. قالوا صورته إذا أكره الولي والمرأة على النكاح بدون مهر المثل. هي صورته على قول محمد الأول، على قول محمد الأول. يعني كيف نتصور هذه المسألة على قول محمد وهو يشترط إذن الأولياء؟ قال اشترطنا إذن الأولياء فيما لو أكره الأولياء على ذلك، يعني رضوا صورة. إذا أكره الولي والمرأة على النكاح بدون مهر المثل ثم زال الإكراه فأجازت النكاح، فأجازت هي ولم يجيز الولي. فللأولياء الاعتراض عند أبي حنيفة خلافا لهما على ما تقدم. فصل في المهر. نقف إخواننا عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.